الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على سورة أم القرآن، وكان آخر ما تكلمنا فيه هو قواعد ميم الجمع، وأكدنا يعني أن ميم الجمع من القواعد المهمة جدا في القراءات نظرا لتكرارها في كثير من الآيات وتحتاج إلى ضبط. طيب، اللي كان حاضر معانا درس ميم الجمع بالنسبة له مظبوط ولا في حد عنده أي استفسار؟ مفيش حد يرد كتير ليه يعني. طيب، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى باب الإدغام الكبير، باب الإدغام الكبير، ثم بعد باب الإدغام الكبير، وننتهي من باب الإدغام يعني الباب هذا الباب والباب الذي يليه، ثم سنرجع مراجعة على ما درسنا إن شاء الله. ننتهي من باب الإدغام، بابين الإدغام، ثم نرجع للمراجعة. وأي حد عنده مشكلة في سورة أم القرآن يسمعها مرة أخرى، سيتضح الموضوع إن شاء الله تعالى، سيتضح الموضوع إن شاء الله تعالى، حتى نرجع إليها في المراجعة إن شاء الله بعد بابين بإذن الله. باب الإدغام الكبير. الإدغام الكبير طبعا كلمة إدغام كلنا نعرفها، كلمة إدغام كلنا نعرفها من أحكام التجويد، ومن المفترض أن الذي يدرس مرحلة القراءات يكون انتهى جيدا من مصطلحات علم التجويد. فالإدغام هو إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، هذا معنى كلمة الإدغام وكلنا يعرفه. فما معنى كلمة كبير؟ فما معنى كلمة كبير؟ أيضا من دراستنا لعلم التجويد نجد أن هناك علاقات بين الأحرف وبعضها، يعني أي حرفين متتاليين لابد أن يكون بينهما علاقة. هذه العلاقة من جهتين، الجهة الأولى المخرج والصفة، الجهة الثانية الحركة. الجهة الأولى المخرج والصفة يعني هذان الحرفان المتتاليين، ما علاقتهما بالنسبة للمخرج؟ فيكون بالنسبة لهذه الجهة العلاقة بين الحروف إما حرفين مثلين، إما حرفين متقاربين، إما حرفين متجانسين، إما حرفين متباعدين، إما حرفين متباعدين. هذه أربعة علاقات. مثلين معروف، حرفان اتفقا في المخرج والصفة، ميم وميم، باء وباء، لام ولام، كاف وكاف، حرفين متماثلين. حرفين متقاربين، متقاربين يعني متقاربين في المخرج والصفات أو في أحد منهم، مثل حرف اللام مثلا مع حرف الراء، مثل حرف الدال مثلا مع حرف السين. العلاقة الثالثة حرفين متجانسين، يعني أشد قربا من المتقاربين فنسميهم متجانسين. متجانسين يعني من مخرج واحد تقريبا، اللي هي الحروف التي تكون من مخرج واحد مثل السين والصاد والزاي هذه علاقة تجانس. الثاء والظاء والذال هذه علاقة تجانس. وسط اللسان الجيم والشين مثلا هذه علاقة تجانس، من مخرج واحد لكن صفات مختلفة فينتج عنه حرفين مختلفين لكن من مخرج واحد تقريبا. الدال والتاء والطاء أيضا علاقة تجانس. العلاقة الرابعة، ولن أستفيض في ذلك فكله من المفترض أن يكون معلوما. العلاقة الرابعة حرفين متباعدين ليس بينهما أي علاقة، حرف الهمزة وحرف السين مثلا، حرف القاف وحرف الباء، حرفين متباعدين يعني بينهما فجوة كبيرة في المخرج ولا يمكن أن يتلقيا في أي حكم من الأحكام. دي علاقة الأحرف ببعضها، عشان لما نتكلم النهاردة نتكلم عن الحرفين المثلين يكون الأمر واضح. بنتكلم اليوم إن شاء الله عن الحرفين المثلين مثلا، والمرة القادمة نتكلم عن المتقاربين والمتجانسين والمتباعدين ليس بينهم علاقة في أحكام التجويد أصلا ولا القراءات. يبقى الشغل في القراءات وفي التجويد، الشغل في القراءات وفي التجويد على الحرفين المثلين، الحرفين المتقاربين، الحرفين المتجانسين. وصلت كده هذه العلاقة الأولى. العلاقة الثانية هي علاقة الحركات بين الحروف. إما أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك فنسمي هذه العلاقة علاقة حرفين صغير. يعني إيه صغير؟ يعني إما مثلين صغير، يعني حرفين متماثلين الأول ساكن والثاني متحرك، متقاربين صغير يعني حرفين متقاربين الأول ساكن والثاني متحرك، أو مطلق يعني متقاربين مطلق، متقاربين مطلق مثلا يعني حرفين متقاربين الأول متحرك والثاني ساكن. يبقى عندنا أربعة علاقات من حيث المخرج وثلاثة من حيث الحركة. يبقى عندنا مثلين صغير، مثلين كبير، مثلين مطلق، متقاربين صغير، متقاربين كبير، متقاربين مطلق، متجانسين صغير، متجانسين كبير، متجانسين مطلق، متباعدين صغير، متباعدين كبير، متباعدين مطلق. الكلمة الأولى مثلين، متجانسين، متقاربين، متباعدين هذه علاقة مخارج، مخارج وصفات. صغير وكبير ومطلق علاقة حركات. إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك نسميه صغير، إذا كان الحرفين متحركين نسميه كبير، إذا كان الأول متحرك والثاني ساكن نسميه مطلق. وهذه المسميات معروفة لديكم في علم التجويد، يعني ومن لم يسمعها قبل ذلك لابد أن يذاكرها لأن متعلق بها أبواب كثيرة في علم القراءة. طيب، المثلين، المتقاربين، المتجانسين هذه أبواب سنتعامل معها. الصغير والكبير هذه علاقات سنتعامل معها. المتباعدين خلاص حرفين متباعدين ليس بينهما علاقة فلن يلتقيا مثلا في إخفاء ولا في إقلاب ولا في إضغام ولا في شيء. المطلق أيضا ليس تحت يعني تحت هذه الأبواب، لكننا سنتكلم عن المثلين والمتقاربين والمتجانسين صغير وكبير، صغير وكبير. بدأ الإمام بالكبير، بدأ الإمام بالكلام على الحرفين التي العلاقة بينهما من حيث الحركات ما يسمى بالكبير. ما معنى الكبير؟ أنا قلت الآن، ما معنى كبير؟ يعني الحصين متحدثين حتى لا تختلط الأمور. الكلام اسمه باب الإدغام الكبير. الكبير يعني سنتكلم اليوم عن حرفين متحركين. طيب، في المقابل بقى من الكبير ما يسمى بالصغير، الأول ساكن والثاني متحرك. هذا ليس موضوع هذا درس اليوم والدروس المقبلة. الكلام على الكبير يعني حرفين متقاربين. طيب، أي نوع من الكبير يا ترى، مثلين أم متجانسين أم متقاربين؟ درس اليوم عن المثلين، الحرفان المتماثلان المتحركان، ثم ينتهي هذا الباب ويشرع الناظم في الكلام على المتقاربين والمتجانسين الكبير أيضا. يبقى البابان يتكلمان عن الإدغام الكبير، سيبدأ بالمثلين ثم المتقاربين والمتجانسين في الباب الذي يلي. ما يدغم من الحرفين المثلين المتحركين؟ هذا هو درس اليوم. كل ده بنشرح فيه العنوان باب الإدغام الكبير. طيب، لماذا سمي هذا كبيرا وسمي هذا صغيرا؟ طبعا المطلق يعني ليس كبير وليس صغير، يعني هذا يسمى كبيرا وهذا يسمى صغيرا، لماذا؟ سنضرب مثال، سنضرب مثال وبذلك سيتضح الموضوع. اذهب بكتابي، اذهب بكتابي، دول حرفين متماثلين، الباء في اذهب والباء في بكتابي، مثلين ماذا؟ مثلين ماذا؟ مثلين صغير. اذهب، الباء فعل أمر مبني على السكون، اذهب بكتابي، باء ما متحركة، يبقى الأول ساكن والثاني متحرك اسمه صغير، وحرفين متماثلين يبقى اسمه مثلين صغير. طيب، حكم المثلين الصغير الإدغام لجميع القراء، حكم المثلين الصغير من أحكام النون الساكنة والتنوين، من أحكام النون الساكنة والتنوين، المثلين الصغير حكمه الإدغام. طيب، ما هي خطوات هذا الإدغام؟ إدغام الباء في الباء بحيث تصير حرفا واحدا، الباء الساكنة تدخل في الباء المتحركة فتصير باء مشددة، هكذا اذهب بي، اذهب بكتابي. إذن فعلنا كم خطوة لندغم الباء الساكنة في الباء المتحركة؟ خطوة واحدة، خطوة واحدة. طيب، لذهب بسمعهم، لذهب بسمعهم، لذهب بسمعهم، الباءان في كلمة ذهب وفي كلمة بسمعهم، ما علاقتهما، كبير أم صغير؟ كبير، الحرفين متحركين. طيب، لما نقول نريد أن ندغم الآن، نريد أن ندغم الباء المتحركة في الباء المتحركة، ماذا سنفعل؟ لابد من تحويل الحرف المتحرك الأول لساكن حتى يدغم في الباء التي تليه. لا ذهب نسكنها تبقى لا ذهب، ثم ندخلها في الباء التي تليها، لا ذهب بسمعهم. يبقى الخطوة الأولى تحويل المتحرك إلى ساكن، الخطوة الثانية إدخال الحرفين. يبقى أخذ الإدغام الكبير كم خطوة؟ خطوتين، خطوتين، خطوتين. فالعمل في الإدغام الكبير أكبر من العمل في الإدغام الصغير. وفي الحرفين المتقاربين زي ما هناخد، إذا كان صغيرا فبياخد مع الصغير خطوتين ومع الكبير ثلاث، مع الكبير ثلاث. يعني دائما الإدغام الكبير فيه خطوة أكثر من الصغير نظرا لتحويل المتحرك إلى ساكن أول، تحويل المتحرك إلى ساكن أول، فسمي بذلك بالكبير. وقيل سمي كبيرا لأنه أكبر من الإدغام الصغير في القرآن، أكبر من الإدغام الصغير في القرآن، يعني عدد الكلمات التي فيها إدغام كبير لمن يقرأ بإدغام الكبير أكبر من الكلمات التي فيها إدغام الصغير. وعلى كل، فنحن الآن فهمنا ما معنى كلمة كبير وكلمة صغير وكلمة مثلين وكلمة متقاربين وكلمة متجانسين. اليوم درس اسمه إدغام الحرفين المتماثلين الكبير يعني المتحرك. واضح العنوان؟ تمام. النقطة الأولى، هذا الباب كله، هذا الباب كله من اختصاص السوسي عن أبي عمرو، من اختصاص السوسي عن أبي عمرو، يعني لن يكون هناك ذكر لرمز ولا لطمس خلال هذا الباب والباب الذي يليه. يعني المثلين والمتقاربين والمتجانسين إدغام هذه الأبواب أو هذه العلاقات بين الحروف لن يكون إلا للسوسي عن أبي عمرو فقط، فقط، وباقي القراء ليس فيهم أي شيء، ليس لهم فيه شيء. لذلك قال الناظم رحمه الله: ودونك الإدغام الكبيرة وقطبه، قطبه يعني رأسه، سيده الذي اعتنى به، الذي قرأ به، الذي نقل عنه، أبو عمرو البصري فيه تحفلا، أبو عمرو البصري فيه تحفلا. طيب، هنا الإمام بيقول أبو عمرو، وأنا قلت في الأول أنه للسوسي عن أبي عمرو. حينما يقول الناظم أبو عمرو يفهم منه أنه للسوسي وأنه للدوري أيضا، فلأبي عمرو راويان السوسي والدوري، لكن ما عليه العمل في ما كان يقر به الإمام الشاطبي نفسه وما نقل عنه وما من أصل النظم من كتاب التيسير وما هو معروف لدى الذين قرأوا من هذا الطريق جميعهم أنه للسوسي عن أبي عمرو فقط، أما الدوري فله الإضغام، ليس له الإضغام. يبقى هذا هو أول بيت: ودونك الإدغام الكبيرة وقطبه أبو عمرو المصري فيه تحفل. قسم الناظم الحرفين المثلين المتحركين في القرآن إلى قسمين. القسم الأول إذا اجتمع في كلمة واحدة، إذا اجتمع في كلمة واحدة. القسم الثاني إذا كان منفصلين، يعني كل واحد في كلمة، زي ذهب بسمعهم، جعل لكم في كلمة واحدة، مثل جباههم هاء وهاء، بأعيننا نون ونون، بشرككم كاف وكاف، مناسككم كاف وكاف. الأخت بتقول: ولما قال أبو عمرو؟ ما هو أبو عمرو هو من نقل أيضا، يعني السوسي عن من؟ السوسي عن من؟ عن أبي عمرو. ولم يسعف النظم، ولم يسعف النظم في أن يقول السوسي عن أبي عمرو، يعني وزن البيت جاي كلمة أبو عمرو أفضل من كلمة السوسي عشان النقل. وليس كل شيء في المتن سيكون ظاهرا، يعني عشان برضو الأخوات والإخوة يكونوا منتبهين، ليس كل ما في النظم سيكون ظاهرا. هو النظم معمول للاختصار، معمول للاختصار لأن له شروح، لأن له شروح. لو كان النظم واضحا به كل شيء يقصده الناظم فليس للشروح أي قيمة. احنا أخذنا في الأبواب السابقة بعض الكلمات التي ليست واضحة وقلت كان من المفترض أن يقول الناظم وقد يفهم منه كذا وقد لا يفهم منه كذا، وهذه قيمة الشروح وقيمة النقال من بعد الإمام. يبقى قسم الناظم الحروف المتماثلة المتحركة إلى قسمين. قسم ما اجتمع في كلمة واحدة كما قلنا، وقسم في كلمتين، الحرف الأول آخر الأولى والثاني أول الثانية، مثل قال لهم، مثل جعل لكم، لا ذهب بسمعهم، هذا من كلمتين. أما ما اجتمع في كلمة واحدة، تكلم الأول على الكلمة الواحدة فقال، ففي كلمة النوع الأول إذا اجتمع المثلين المتحركين، لأن الباب كله بيتكلم عن الإدغام الكبير، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. يعني إذا اجتمع الحرفين المتماثلين المتحركين في كلمة، فيقرأ السوسي بالإدغام في كلمتين فقط في القرآن الكريم، وغير هاتين الكلمتين يقرأ فيها بالإظهار، ليس له فيها إدغام. ما هما؟ الكلمة الأولى قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فإذا قضيتم ماذا؟ مناسككم. أين الحرفين المتماثلين؟ كاف وكاف. مناسككم كاكم، حرفين متماثلين كاف وكاف. طيب فين الكبير؟ الأول مفتوح والثاني مضموم، يعني متحركين، ليس شرطا أن يكونوا بنفس الحركة، لكن الشرط أن يكونوا متحركين، الأول مفتوح والثاني مضموم. يقرأ الإمام السوسي بإدغام الكاف في الكاف هكذا: فإذا قويتم مناسككم، مناسككم، إسكان الحرف الأول ثم إدخاله في الثاني فتصير كاف واحدة مشددة. الكلمة الثانية في سورة المدثر: ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، كاف وكاف في كلمة واحدة، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، قرأ فيها الإمام السوسي عن أبي عمرو بالإدغام: ما سلككم في سقر، إسكان ثم إدخال فتصير كاف واحدة مشددة، ما سلككم في سقر. طيب أي حرفين متماثلين غير هاتين الكلمتين؟ يعني قلنا مثلا: ولا يكفرون بشرككم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هذه كاف وكاف، مثل مناسككم، مناسككم وسلككم، ها نقرأ فيها بماذا؟ لا يدغم، لا يدغم. حدد الناظم كلمتين بعينهما، بعينهما. طيب تقوى بها جباههم، هاء وهاء، بأعيننا، إلى غير ذلك، سواء كان كاف أو غير كاف، لا يدغم الناظم إلا حرفين محددين في مواضعهم، في سورة البقرة مناسككم وفي سورة المدثر كلكم فقط. هذا هو القسم الأول، وانتهى لأنه بسيط، ليس فيه إلا كلمتين. النوع الثاني بقى، وهو ما سيأخذ باقي الباب: إدغام الحرفين المثلين المتحركين من كلمتين، من كلمتين، يعني الأول في آخر الكلمة والثاني في أول الكلمة التالية. الأصل في ذلك أن الإمام السوسي عن أبي عمرو يدغمها جميعها، يدغمها كلها، يعني أي حرفين مثلين متحركين من كلمتين حكمها الإدغام للإمام السوسي عن أبي عمرو. وهناك شروط وهناك موانع. وهناك شروط، يعني ايه شروط؟ سنعرف الشروط، إذا تحققت الشروط ندغم، وإذا لم تتحقق الشروط لا ندغم. وموانع، يعني هناك حروف تمتنع فيها الإدغام حتى ولو توفرت فيها الشروط. طيب ما هي الشروط؟ الشروط هنا لم يذكرها الناظم في المد، لكن ذكرها ابن الجزري في الطيب. قال: إذا التقى خطا محركان مثلان أدغم بخلف الدور وسوس. طيب إذا التقى خط، يعني أنا قلت من كلمتين، يعني حرفين متتاليين، واحد في كلمة وواحد في كلمة أخرى، شرط هذا التوالي، شرط هذا الالتقاء أن يكون ملتقيان في الخط لا في اللفظ. يعني إيه في الخط لا في اللفظ؟ لا ذهب بسمعهم، يعني خلي هذا المثال دائما معنا، لا ذهب بسمعهم. الباء والباء هنا ملتقيان خطا ولفظا، خطا يعني في الكتابة جنب بعض، ما فيش بينهم فاصل في الكتابة، ولفظا أيضا ما فيش فاصل بينهم في النطق. فطالما أنهما متتاليان خطا ليس بينهما فاصل مكتوب، يبقى هذا هو توفرت فيه الشروط. طيب إنه هو، إنه هو ملتقيان، ها وها ملتقيان في الكتابة فقط. يعني إيه في الكتابة فقط؟ يعني هاء وتليها هاء، أما الواو الصغيرة التي بينهما فليست في الرسم، يعني هذه علامة ضبط، علامة ضبط، يعني ملتقيان في الخط في الرسم. طيب هل هما ملتقيان في اللفظ؟ لا، بينهما فاصل لفظا اللي هو الواو، إنه هو بينهما فاصل في اللفظ، ومع ذلك يدغمها السوسي عن أبي عمرو. لماذا أدغمها؟ لأنهما ملتقيان متتاليان في الخط في الكتاب. إنه هو، يبقى إذن الفاصل أو الحاكم الذي سيحكم علي إني أدغم أو لا أدغم ليس اللفظ، إنما هي الكتابة. ليس اللفظ إنما هي الكتابة، الهاء جنب الهاء متتالية معها وليس بينهما فاصل في الرسم تدغم. طيب إن أنا إلا، أنا إلا، أنا نذير، إنما أنا نذير، أنا نذير، أنا نذير، أنا نذير ملتقيان في الخط، النون والنون، النون بتاعت أنا ونذير في فاصل في الكتابة. يبقى في فاصل في الكتابة، يبقى لا يجوز الإدغام، لا يجوز الإدغام مع أنهما متتاليين لفظا، مع أنهما متتاليين لفظا، يعني بينهما ألف مكتوب ومتتاليين لفظا. يعني إيه متتاليين لفظا؟ أنا بنطق نون ثم نون، والألف هذا لا ينطق. أنا نذير، أنا نذير، أنا نذير، ومع ذلك لا يوجد إدغام، لا يوجد إدغام. لماذا؟ لأنه فصل بينهما بألف في الرسم في الخط في الكتابة. أنا نون ألف ثم نذير، كون هذا الألف لا ينطق فليس هو، فليست هذه العلاقة، العلاقة ماذا؟ الكتابة، الفاصل بين النونين. فمعلوم إذا التقى خطا ولفظا فلا إشكال. إذا افترق، يعني وجد الخط أو وجد الكتابة، ما هو الحاكم؟ ما هو المسيطر؟ ما هو المهيمن؟ المهيمن هو الكتابة، الخط. الخط. واضح؟ واضح. طيب، قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما بشرط. وأنا قلت يا أختي، الأخت بتسأل بتقول: ألا يعتبر الواو الفاصلة فاصلة؟ هذه الواو ليست رسم، ليست كتابة، بدليل أنها ليست متصلة بالهاء، هي موضوعة كعلامة ضبط، زي التشكيل كده بالظبط، علامة ضبط اللي تبين زي علامة المد اللي فوق، حرف المد كده لما يجي بعدها همس. هذه ليست من الرسم، هذه من علامات الضبط. إنما إنه الهاء آخر الكلمة، آخر حرف في الكلمة مرسوم هاء ثم هو. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. طبعا الكلام للسوسي فقط، هذا الباب والذي يليه لن أذكر أي قارئ غير السوسي عن أبي عمرو. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. أي حرفين من كلمتين متتاليين في الخط ومتحركين من كلمتين، فالسوسي يدغم في جميع القرآن مع جميع الحروف إذا توفر هذا الشرط، أن يكون ملتقيان ما في ماذا؟ في الخط، في الكتاب. ثم أعطاني أمثلة على سبيل المثال، قال: كيعلم ما، لما نقرأ لي السوسي يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم ما، توفرت الشروط. حرفين مثلين من كلمتين متحركين وليس بينهما فاصل في الخط، يقرأ ماذا؟ يعلم ما، يعلم ما. تمام؟ تمام. فيه هدى، فيه هدى، فيه هدى، توفرت الشروط. نعم، هاء وهاء متحركين من مثلين وليس بينهما فاصل، نظم الهاء في الهاء. فيه هدى، فيه هدى. طيب، أدغمنا الهاء في الهاء فصارت هاء مشددة، أدغمنا الهاء في الهاء فصارت هاء مشددة، وقبلها حرف مد، ماذا نفعل في هذا الحرف المد؟ من المفترض أن يكون بعد حرف المد إذا جاء بعده سكون يكون 6 حركات. فيه هدى، لكن قاعدة كده نحطها في دماغنا على طول، يعني هذه السكون ليست سكونا أصليا، إنما هو سكون من أجل الإدغام، سكون من أجل الإدغام، وأصل هذا الإدغام حرفين متحركين مثل ماذا؟ مثل مد العرض للسكون. هذا السكون هو سكون عارض في المد العرض للسكون، نظرا لأنه أتى في الوقت فقط، أتى في الوقت فقط. ونفس الفكر، هذا السكون الذي اثنين او اربعة او ستة، فيه هدى، فيه هدى، فيه هدى، زي كلمة نستعين بالظبط عند الوقف على. وطبع على، وطبع على، لا هذه أداء يعني ليس فيها مقدمة، كلها سواء مد العرض للسكون وهذه الأشياء ليس فيها مقدم يعني، لكن نراعي زي ما بنقول كده مراتب القراءة. يعني واحد بيقرأ حدر فلا يناسب الحدر مثلا إشباع، واحد بيقرأ تحقيق لا يناسبه القصر، وهكذا. طبع على نفس الكلام، طبع على قلوبهم. والعفو وأمر، العفو خذ العفو وأمر بالعرف. سنتكلم عن كلمة خذ العفو وأمر، نتكلم عنها الآن حتى نقدم لما سنذكره فيما بعد. خذ العفو وأمر، العفو و في حرفين مثلين صح، متحركين في كلمتين وليس بينهما فاصل. طيب عايزين ندغم، ندغم سندخل الواو في الواو بحيث تصير واو مشددة، واو مشددة. كيف سننطق الواو المشددة التي قبلها فاء ساكنة؟ هيبقى عندي فيه التقاء ساكنين. طبعا كلنا عارفين ان التقاء الساكنين في اللغة ما ينفعش، لا من هنا ورايح ممكن ينفع، من هنا ورايح ممكن ينفع. هيقابلنا كلمات في القرآن وجمع الساكنين هنا انجلى. يعني ايه؟ هناك بعض اللهجات في العرب بتنطق الساكنين عادي. خذ العفو ومر بالعرف، عفو عفو، نقطتين صغيرة كده على الفاء ثم واو مشدد. خذ العفو ومر بالعرف. من بعد ذلك يعني زي ما هنشوف في الأبواب الخاصة، فليس هناك إشكال. يعني خذ العفو وأمر، نحن نتكلم عن كلمة خذ العفو وأمر، أن هو السكون الذي بعده تجديد، هذا ليس فيه إشكال. هو سيكون صعب في النطق فعلا، لكن مع التدريب والتلقي عن الشيوخ سيكون سهلا. سيكون في كلمات زي كلمة يهدي، وكلمة نعمة، كلمة يخصمون، إلى غير ذلك في القراءات يجتمع فيها الساكنين كما سنأخذ إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى التيسير إلى أن نشرح هذه الكلمات في بالتفصيل. يبقى الملخص ما قلناه، نحن نتكلم الآن عن الحرفين المثليين الكبير من كلمة، ندغم كلمتين فقط، مناسككم وسلككم، من كلمتين إذا توفر الشرط يدغم جميع الحروف، يدغم جميع الحروف. يعلم ما أدي ميم وميم، في هدى هاء وهاء، طبع على عين وعين، عفو وأمر واو وواو، في مثلا جعل لكم، ذهب بسمعه. أي حرفين وكثير جدا في القرآن، في كل صفحة هنلاقي فيه كلمة واثنين وثلاثة. ولا يظلمون نقيرا، يظلمون نقيرا، نون ونون. ومن أظلم ممن، ميم وميم. ويعلم مستقرها، يعلم مستقرها. إنما المشركون نجس، مشركون نجس. قال لا تخاف، قال لا. تحسبونه هينا، تحسبونه هينا. إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة جدا، وتحتاج إلى تركيز شديد. الذي يقرأ دسوس يحتاج إلى تركيز، لأن عنده كلمات فيها إضغام كثيرة جدا، كثيرة جدا كما سنأخذ إن شاء الله تعالى. طيب، هناك أشياء تمتنع من الإضغام، هناك أشياء تمتنع من الإضغام. يا ليتني، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كنت ترابا. الكلمة دي فيها كنت ترابا، عندنا تاءين هنا، الكلمة دي متوفر فيها الشروط. متوفر فيها الشروط، حرفين، مثلين، متحركين من كلمتين، ليس بينهما فصل. لكن هي توفرت فيها الشروط اهو، لكن بها مانع، بها مانع، والمانع هو تاء المتكلم. هذا الضمير، هذه التاء، تاء المتكلم، لا يجوز إدغامه. أقرأها أقول يا ليتني كنت ترابا، ستتحول من كنت إلى كن، سيكون فيها بعض اللبس. هذا توجيه، هذا توجيه. كلمة كنت أو التاء المضمومة التي تدل على المخبر، على المتكلم، لا تدغم إذا أتى بعدها تاء. طيب، هذه واحدة. الثانية، وما كنت تتلو من قبله من كتاب. وما كنت تتلو، نفس الفكرة، كلمة متوفرة فيها الشروط لكن تمتنع. لماذا؟ تاء المخاطب المفتوح، أنت، وما كنت، كنت تتلو، لا يجوز فيها الإدغام. أفأنت تكره الناس، أفأنت تكره، تاء المخاطب أيضا لا يجوز فيها الإدغام. يبقى من موانع الإدغام تاء الخطاب وتاء المتكلم، تاء الإخبار عن النفس أو تاء الخطاب مع الغير. لذلك قال الإمام الشاطبي: إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب، إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب، ادغم الحروف كلها لكن تاء المخبر، تاء المتكلم يعني، أو تاء المخاطب، ستوب، وقف، ما تدغمش. طيب، أو المكتسى تنوينه، أو المكتسى تنوينه، يعني إيه؟ يعني من موانع الإدغام عند الإمام السوسي أيضا التنوين، التنوين. لما أقول مثلا والله واسع عليم، واسع عليم، متوفرة فيها الشروط؟ نعم متوفرة فيها الشروط، لأن لا يوجد فاصل خطي، لا يوجد فاصل خطي، وحرفين ومتحركين ومثلين ومن كلمتين وكله تمام. لكن هذه النون التي فصلت بين العين والعين، مع أنها يعني فاصل لفظي فقط، لكن لا يجوز لنا الإدغام، لا يجوز لنا الإدغام. ما ينفعش نقول والله واسع عليم، واسع عليم، لا يجوز. إذا كان الحرف الأول منهم منون فلا يجوز الإدغام، الله واسع عليم، غفور رحيم، وهكذا. التنوين لا يدغم. طيب، رقم أربعة، رقم أربعة، لما نقول ذوقوا مس سقر، مس سقر، سين وسين، متوفر فيها الشروط، لكن لما نأتي ندغم ستصير السين الأولى مشددة، وندغمها في الثانية ستكون مشددة أيضا، سيكون الأمر صعبا. فالتشديد، التثقيل من موانع الإدغام، التشديد والتثقيل من موانع الإدغام. ذوقوا مس سقر، إظهار، لماذا إظهار؟ للتشديد. وخر راكعا وأناب، خر راكعا، راء وراء. كيف يقرأ السوسي؟ يقرأ السوسي بالإظهار. لماذا؟ تجديد، والتجديد من موانع الإضغام. فتم ميقات ربه 40 ليلة، تم ميقات، ميم وميم. السوسي يقرأ بالإظهار نظرا للتجديد، والتجديد من موانع الإضغام. ككنت ترابا، إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب أو المكتسة تنوينه أو مثقلة، أو مثقلة يعني مشدد. ككنت ترابا، هذه مثال على تاء المخبر أو تاء المتكلم. أنت تكره، تاء الخطاب. واسع عليم، التنوين. تم ميقات، التجديد. يعني ذكر القواعد وأمثلة، وأمثلة عليها. طيب، هذه قواعد، يعني ما تعني قواعد؟ يعني حيث وجد التجديد فهو مانع في أي كلمة في القرآن. حيث وجدت التاء، تاء المتكلم أو المخاطب، يمتنع الإدغام في أي موضع وفي أي صورة. حيث وجد التنوين يمتنع الإدغام في أي موضع وفي أي صورة. وهناك كلمة بعينها يمتنع فيها الإدغام. هناك كلمة بعينها يمتنع فيها الإضغام. نحن ذكرنا موانع الآن كقواعد عامة في أي صورة، لكن هناك كلمة معينة يمتنع فيها الإضغام، ليس فيها شرط من، ليس فيها مانع من الموانع الأربعة التي ذكرنا. ما هي هذه الكلمة؟ ومن كفر فلا يحزنك كفره. كلمة يحزنك كفره، يحزنك كفره، يحزنك، كاف مفتوحة وبعدها كفر، كاف مضمومة، متوفر فيها الشروط. ردوا عليا بقى كلكم، متوفر فيها الشروط. طيب، فيها مانع؟ متوفر فيها الشروط، حرفين، مثلين، كبير، ليس بينهما فاصل. طيب، فيها مانع، في تاء مخبر، في تاء مخاطب، في تنوين، في تجديد. لا، ومع ذلك هذه الكلمة ممتنعة. لماذا ممتنعة يا إخوة؟ الهدف من الإدغام، ما هو الهدف من الإدغام؟ أي إدغام، يعني أي إدغام درسناه أو ندرسه الآن أو سندرسه، ما هو الهدف من الإدغام أصلا في اللغة؟ التخفيف، إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا، يعني سأنطق حرفا مكان حرفين. تيسير في النطق، التيسير في النطق. حروف متقاربة، حروف متماثلة، حروف متجانسة، قريبة من بعضها في المخرج، فطالما قريبة من بعضها سأنطقها مرة واحدة، لن أقرأها، أن أنط يعني لن أقرأ حرفين فيصير قراءة بحرف واحد أيسر. لكن هنا الكلمة عند إرادة التيسير أو التخفيف بالإدغام سنثقل الكلمة. بمعنى أن عندي كلمة يحزنك قبل الكاف في نون مخفاة، قبل الكاف في نون مخفاة، والنون المخفاة بتاخد حركتين. طيب، هنخفي النون طبعا لأن بعدها كاف. طيب، والكاف هنضغمها في الكاف اللي بعديها، هيبقى عندي إخفاء ثم إضغام. طب ننطق الكلمة كده، نخفي ونضغم، فلا يحزن كفره، يحزن ك، يحزن كفره، كلمة تقيلة، يعني يحزنك كفره أسهل. يحزنك كفره أسهل، إنما إخفاء ثم إدغام فيتغير حرفين في الكلمة فهذا صعب، هذا صعب، لذلك امتنعت هذه الكلمة. لذلك قال الناظم رحمه الله: وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجمل. هذا هي جميلة وأيسر بدون إدغام، الإظهار فيها أيسر وأجمل وأحسن. واضح واضح إن شاء الله. طيب، آخر موضوع سأتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى. نحن تكلمنا عن ما يدغم في كلمة واحدة، مناسككم وسلككم. ما يدغم في كلمتين جميع الحروف، جميع الحروف إذا توفر فيها الشرط ولم يوجد فيها مانع. ثم ذكرت كلمة توفر فيها الشرط ولا يوجد فيها مانع ومع ذلك امتنعت من الإدغام. طيب، الموضوع اللي بعد كده بقى، والموضوع ده مهم جدا جدا جدا جدا جدا، اللي هو ايه؟ قاعدة ما تسمى النظر إلى الأصل والاعتداد بالعرض. نركز مع بعض في الموضوع دوت لأنه مهم جدا وهيقابلنا تقريبا كتير جدا في الأصول، وإحنا بنتكلم في أصول القراءات هيقابلنا الموضوع ده كتير جدا. عايزين نضبطه الآن عشان نضع له أساس نبني عليه في دروسنا المقبلة، لأن تقريبا الدروس المقبلة في كل درس سنقول بالنظر إلى الأصل بالاعتداد بالعرض. يعني إيه النظر إلى الأصل؟ يعني إيه الاعتداد بالعرض؟ سأضرب مثالا كلكم تعرفوه من علم التجويد حتى يتضح ذلك في القراءة. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أول سورة آل عمران. كلكم عارفين عند وصل الآيتين، عند وصل الآيتين ألف لام ميم الله، عارفين الأوجه اللي في الكلمة دي يا أخوات ويا إخوة؟ عارفين الأوجه اللي في الكلمة دي؟ عند وصل الآيتين ببعض لابد من فتح الميم، هتصير ألف لام ميم الله. طبعا هي ليست موضع وصل، ليست موضع وصل، إنما هذا عند الوصل اعتبارا. ألف لام ميم ميم الله، فتحت الميم لالتقاء الساكنين، بقت عندي الميم مفتوحة، الميم مفتوحة هذه واحدة. هذه الفتحة أصلية أم عارضة؟ عارضة، يبقى هذا أمر عارض. إذا نظرت إليه، إذا نظرت إليه واعتددت به ووضعته في عين الاعتبار، سأمد الياء قبلها حركتين لأن الميم مفتوحة. معنى الميم مفتوحة إن هو بقى مد طبيعي، بقيت ألف لام ميم الله ميم الله. أنا كنت بمد 6 حركات ليه في الميم؟ عشان الميم ساكنة. في الياء كنت بمدها ميم ليه؟ عشان الميم اللي بعدها ساكنة. فلما فتحت لالتقاء الساكنين تحول هذا السكون إلى الفتح، فتحول الفتح الآن إلى حركة عارضة. حركة عارضة إذا اعتمدت أو اعتددت بهذا العارض سيتغير الحكم، سيتغير الحكم من ماذا؟ من مد لازم إلى مد طبيعي. طيب، إذا اعتمدت على الأصل، إذا نظرت أن هذه الحركة عارضة ليس لها قيمة وإنما أتعامل على أصل الكلمة، على أصل الكلمة، أصل الكلمة هو سكون، أصل الكلمة هو سكون، فسأمد الياء 6 حركات حتى مع فتح الميم. حتى لو فتحت الميم أنا لم أنظر إلى هذه الفتحة، أنا قلت أن هذه الفتحة قيمتها فقط هي التخلص من التقاء الساكنين وليس لها حكم على الياء، لأن هذه الميم أصلا ساكنة، بدليل أني أقول ألف لام ميم ذلك عند الوصل أيضا بنطقها ساكنة ب6 حركات. طاسين تلك لم تتحرك إلا في هذا الموضع نظرا لمشكلة أريد حلها، أريد حلها. طيب، يبقى إذن عندي هنا في كلمة ألف لام ميم الله وجهين، الوجه الأول هو القصد بالنظر إلى العارض، بالنظر إلى حركة العارضة، وفيها إشباع بالنظر إلى الأصل وعدم الاعتداد والاعتماد على العارض. وصل كده فكرة الأصل والعارض، فكرة مد العارض للسكون، العارض إذا نظرت إلى الأمر العارض وهو السكون أشبعت ووسطت ومديت، وإذا نظرت إلى أصله أنه أصل هذا السكون حركة ففيه القصر. النظر إلى الأصل والاعتداد بالعارض، هذه قاعدة سنتكلم عنها كثيرا. ما علاقة هذا بدرسنا اليوم؟ ما علاقة هذا بدرسنا اليوم؟ نقول وبالله التوفيق، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. يبتغي غير، غين وغين من كلمتين، غين وغين من كلمتين ليس بينهما فاصل، متوفر الشروط وليس فيها أي مانع، صحيح أم ماذا؟ صحيح. يقرأ السوسي: ومن يبتغ غير الإسلام دينا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا، إدغام شيء واضح جدا، ما فيهوش أي مشكلة. الجديد بقى إن هو يقرأ السوسي بوجه آخر وهو الإظهار. إظهار: ومن يبتغي غير الإسلام، زي حفص مثل باقي القراء. لماذا يا إمام؟ قال: بالنظر إلى الأصل. النظر إلى الأصل، الكلمة يبتغي ليس آخرها غين، ليس آخرها غين، حرف الغين هذا ليس آخر الكلمة، إنما أصل هذه الكلمة يبغي، يبتغي، من الحروف الأصلية في كلمة يبتغي ياء. أمال الغين ديت، أمال الياء راحت فين؟ حذفت الياء من أجل الجزم، فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، فجزم الفعل لذلك حذفت الياء. إذا حذف الياء هذا أصلي أم عارض؟ حذف الياء هذا أصلي أم عارض؟ هذا عارض، عارض من أجل الجزم، ما فيش فعل اسمه يبتغي، الفعل اسمه يبتغي، يبغي، حذفت هذه الياء. من أجل الجزم. إذا عندي أصل وعندي عارض، الأصل بيقول يبتغي والعارض يقول يبتغ، الأصل حرف أصلي من الكلمة يبتغي، والعارض حذف حرف من الكلمة من أجل الجزم. إذا اعتمدت على العارض، على الأمر العارض، سأدغم. سأدغم لماذا؟ لأنه لا يوجد ياء، وحرفين متوفر فيها الشروط ولم يوجد فيها مانع. طيب، إذا نظرت إلى الأصل، هناك فاصل بين الغين والغين وهو الياء، وهو الذي يمنع الإدغام. إذا ملخص هذه الكلمة أن كلمة يبتغي غير الإسلام دينا فيها وجهان، يعني يمكن للسوسي أن يدغم ويمكن له ألا يدغم. سبب الإدغام الاعتداد بالعارض، أن بعد الجزم وبعد الحذف صار عندي مثلين كبير من كلمتين متوفر فيهم الشروط ومفهومش معنى. طيب، إذا نظرت إلى الأصل سأظهر. وضحت الفكرة؟ وضحت الفكرة يا جماعة؟ مفيش مقدمة، الحرفين سبق. طيب، في كلمتين كمان في القرآن ينطبق عليهما ما ينطبق على كلمة من يبتغي غيره، ينطبق عليه ما ينطبق على كلمة يبتغي غيره، اللي قلناه في يبتغي غيره هنقول في الكلمتين دول كمان. قوله تعالى: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يخلو لكم، يخلو لكم، لام ولام متوفر فيها الشروط وما فيش أي مانع، يدغم أم يظهر؟ قال لي يدغم بالعارض، اللي هو إيه العارض؟ العارض اللي هو حذف الواو. يخلو يخلو لكم. لكن جزم هذا الفعل لوقوعه في جواب الطلب، عندنا حاجة في النحو اسمها جواب الطلب بيجزم، فحذفت الواو من أجل لهذا الجزم. عندي أصل وعندي عارض، الأصل هو وجود واو، وعارض هو حذف الواو. على العارض إضغام وعلى الأصل إظهار، نفس الكلمة بتاعتي يبتغي غير الإسلام، ومش هطول. الكلمة الثالثة، الكلمة الثالثة في سورة غافر، وإن يكو كاذبا، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، يكو كاذبا فعليه كذب، يكو كاذبا، كاف وكاف وفر فيها الشروط وما فيهاش أي مانع. طيب إظهار والإدغام، قال لي للإمام السوسي وجهين، الإظهار والإدغام. ليه الإدغام؟ العارض اللي هو إيه العارض؟ حذف الواو والنون. أصل الكلمة يكون، ده هنا في حرفين، هنا في حرفين محذوفين، يكون عند الجزم بقت يكن، وحذفت النون للتخفيف بقت يكو. فهنا على العارض بعد هذا الحذف إدغام، وعلى الأصل يكون الإظهار. طبعا كده الموضوع بقى واضح. قال الناظم: وعندهم الوجهان. طبعا هذه هي الثلاثة فقط في القرآن، هذه هي الثلاثة فقط. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة. كلام بقى واضح بقى، مش محتاج شرح. أي موضع كان فيه حذف ففيه الايه؟ الوجهين. مثل ماذا؟ كيبتغي جزوما، وإن يكو كاذبا، ويخلو لكم. طب في تاني؟ بالاستقصاء والنظر، ما فيش غير هما هذه الثلاثة فقط. ويخلو لكم عن عالم طيب الخلاء، عن الإمام السوسي طيب الله ثراه. طيب نقفل بقى الموضوع دوت، نقفل الموضوع دوت بآخر حاجة. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، وقوله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، يا قوم مالي، يا قوم من؟ واحدة في سورة غافر، واحدة في سورة هود. مش كلمة يا قوم مالي دي زي يبتغي غيره بالظبط؟ زيها في ايه؟ اصلها يا قومي، قومي يا المتكلم، يا قومي، وحذفت الياء، فيبقى فيها الوجهين زي يبتغي غيره وياكو كاذبا ويخلو لكم. مش ده سؤال ممكن يطرح نفسه؟ بغض النظر بقى عن انتم تعرفون الاجابه ام لا، يعني هذا سؤال يطرح نفسه. اذا كان في حذف واصل وعارض، فالكلمه دي فيها اصل وعارض فتكون مثله. رفع الناظم هذا الوهم وقال لي: لا تقس هذه الكلمة على الثلاثة التي ذكرتها، فهذه الكلمة ليست مثل الثلاث كلمات التي ذكرتها منذ قليل. لماذا يا إمام؟ قال: لأن الياء المحذوفة من كلمة قومي ياء زائدة عن بنية الكلمة، أصل الكلمة قوم، قوم، طب قوم فيها ياء؟ ما فيهاش ياء. فهذه الكلمة زائدة عن بنية الكلمة، فلما نحذفها فلم نحذف حرفا من الكلمة، فلم نحذف حرف من الكلمة. أما يخلو ده حرف أصلي، لما نشيله احنا بنشيل حرف أصلي من الكلمة. يكو شلنا منها حرفين أصليتين، يبتغي يبغي، لام الكلمة، لام الكلمة محذوفة، حرف أصلي من الكلمة محذوف. أما الياء هذه ياء زائدة، فليست هذه كتلك، ليست هذه كهؤلاء. رفع هذا الوهم وقال: ويا قوم مالي. ثم يا قوم من، مالهم يا إمام؟ قال بلا خلاف على الإدغام، بلا خلاف تدغم قولا واحدا، ويا قوم مالي أدعوكم، ويا قوم من ينصرني. طيب إذا كان لا خلاف فيها فلماذا ذكرتها؟ لماذا ذكرتها؟ كي لا يقيس أحد هذه الكلمة على السابقة فيقول أن فيها حذف وفيها أصل وفيها عارض. واضح الكلام؟ في التنبيه، نعم، ننبه عليها لكي لا يسأل أحد هذا السؤال. إلى هنا انتهت أحكام الباب، إلى هنا انتهت أحكام الباب، يعني ما سنذكره في باقي الباب ليس هناك شيء جديد، لكن هي كلمات فيها بعض التوجيهات وفيها بعض المذاهب الناظم يرد عليها على بعض مخالفيه، وهذا سيكون إن شاء الله موضوع الدرس القادم يوم الخميس إن شاء الله إن أحيانا الله فيه. أطلت عليكم اليوم، لكن يعني ما كانش ينفع إن أنا أنتهي قبل ذلك، وأذكركم دائما بالمذاكرة وبالحفظ وألا يسرقكم الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.